سجلوك في قعر العذاب فصيروك شعارا، دفنوك في ظلماتهم غدرا فصرت نهارا، وأتوا بريح عاصف فلقيتهم نصارا، مهما تناهشه الحراب فللعلا أقوارا، وأتوا بريح عاصف فلقيتهم إعصارا، مهما تناهشه الحراب فللعلا. هم هكذا الأوتاد دوما شعلة ومنارا، شعلة ومنارا، شعلة ومنارا.